لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، تنعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، والله إني سعيد بلقائكم، سعيد بإسلامي، وسعيد بديني وإيماني، سعيد بإخواني، وسعيد بخلاني، والله بحبكم في الله سبحانه وتعالى، ووحشتوني جدا جدا جدا. الواحد بيتعود على إخوانه وهم قد لا يشعرون بهذا التعود. الواحد يتعود انه يجلس مع اخوانه وخلانه ويتحدث معهم ويسمعونه ويلقي عليهم ويتلقون منه، فاسال الله الا يحرمنا الدلاله على الخير وان نكون عونا لبعضنا البعض على البر. احبتي في الله سبحانه وتعالى، اليوم اول لقاء لينا في برنامجنا اللؤلؤ والمرجان بعد انقطاع يمكن دام أكثر من شهر، وهو شهر الله الكريم، شهر رمضان. والحقيقة أنا أحببت أن احنا نبدأ في دورتنا الجديدة بحلقة خاصة. يعني حلقة خاصة؟ حلقة خاصة عن الله. هو برنامجنا الحمد لله تعالى مستمر زي ما هو موجود الحمد لله في آيات الله العظيمة والدلالة عليها، موجود الاعتبار من قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وصفات الله سبحانه وتعالى الظاهرة في آياته المقروءة والمرئية، لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. موضوعاتنا زي ما هي، هناخد في كل مرة من مرات اللؤلؤ والمرجان صفة من صفات الرحمن نتحدث عنها، نشرحها، نشوف جمالها ونشوف أثرها. ربنا يا إخواني جميل والله، وربنا رحيم وربنا كريم، فرصة عظيمة ان احنا نتكلم عن ربنا، فرصة عظيمة ان احنا نتذاكر عن الله. احنا بنسمع كتير عن الدنيا، بنسمع كتير عن اللعب والكورة، وبنسمع كتير عن الاغاني والافلام والمسلسلات. ليه ما بنسمعش عن الله؟ يعني ليه احنا لما بنيجي نسمع عن الله بنسمع بالمرة مضطرين، او فتحت التلفزيون لقيت حد بيتكلم عن ربنا، الكلام عجبك سمعته وخلاص وانتهينا. ليه ما بتدورش ولا تبحث عن الله سبحانه وتعالى؟ الحقيقة موضوعنا اللي دي هو موضوع شامل كمقدمة للدورة الجديدة في برنامجنا، علشان نجدد الشوق إلى الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ربنا، برغم أن موضوع الحلقة عنوانه فتقبل منا، ولكن القبول صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا عشان يقبلك سبحانه وتعالى دي صفة من صفاته، أنه يقبل عباده سبحانه وتعالى، يقبل منهم أشياء كثيرة. لكن قبل ما نبدأ ونشوف ربنا بيقبلنا إزاي، لازم نعرف هو بيقبلنا ليه سبحانه وتعالى. أول شيء لازم نعرفه أن صفات الله هي أساس لكل جمال وجلال وكمال لهذا الكون. أي جمال بتشوفه ده من جمال الله، أي كمال بتراه ده من كمال الله، أي جلال بتشعر به ده من جلال الله سبحانه وتعالى. للصنعة تدل على الصانع، والخلق يدل على الخالق، كما قال الرجل العربي يدل السير على المسير. لما بتشوف حد مشي في مكان بتعرف انه دي آثاره، آثار الله عز وجل بين في كل وقت وحين. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تخيلوا يا إخواني لو عرفنا ربنا نعرف إيه عن الله. وزي ما بقول لكم دي مقدمة، هنختص منها جزء واحد من أجزاء يعني الافتتاحية الجديدة للبرنامج، وهي القبول. صفات الله، أنا هسألكم سؤال، إيه اللي بتظنوه في الله؟ ما ظنك في الله؟ لو الواحد فينا أحد كده يا ترى أنا لو اتسألت دلوقتي أنت إيه فكرتك عن ربنا؟ هيقول إيه؟ أنا مش عايز أقول لكم، مرة كنت بتفرج على أحد البرامج، بس مش هنا، هو يعني للأسف الشديد كان البرنامج ده موجود في الدولة العبرية إسرائيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي منها إخواننا في فلسطين، وأن يخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين. تخيلوا بيسألوا ولد عندهم في الدولة العبرية فكرتك إيه عن الله، فأجاب إجابة مخزية. وهو ده الفرق بيننا وبينهم للأسف الشديد، هم برغم بني آدمين، والواحد لا يشمت في مثل هذا الجهل، لأنه جهل عن الله وجهل بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع تمنياتنا ليهم بالهداية وبأنهم يعرفوا ربنا ويسلموا، ولكن الواحد بيعرف الهزيمة اللي ستنالهم لأنهم ناس كفروا بالله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكفر اليهود بقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. كل ده هم قالوا، تخيلوا ده من مئات السنين. فتخيلوا أطفالهم دلوقتي بل وشبابهم يعرفوا إيه عن الله ولا حاجة. أسألك أنت بقى يا مسلم، يا رجل، يا قوي، يا متشرع، يا صاحب القرآن وصاحب السنة، تفتكر انت لو عرفت ربنا تعرف عنه ايه؟ انا مش عايزك تجاوبني لاني مش هسمعك دلوقتي، ولكن تعال نعرف ربنا مع بعض. لو عرفت ربنا تعرف عنه ايه؟ تعرف عنه كل كرم وكل عز. ربنا اعز من علم، واعظم من عبد، وافضل من ركع له وسجد. الله، لما تعرف الله تعرف عنه إيه؟ ما ظنك بالله؟ أنا أسألك سؤال، ما ظنك برب؟ ما ظنك برب يعطيك بالحسنة 10 أمثالها، ثم إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة؟ ما ظنك برب يجازيك السيئة بمثلها أو يعفو؟ ما ظنك برب يتنزل إليك في كل ليلة؟ نعم يتنزل، والله يتنزل، لا ندري الكيفية، ولكن الخبر صحيح والحديث في البخاري. ما ظنك برب يتنزل لك كل ليلة ليناديك لي، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يخرج الفجر؟ ما ظنك برب؟ ما ظنك برب يستحيي من خلقه، وإله يستحيي من عبيده؟ ياه، صفة عظيمة جدا جدا، ربنا بيستحي من خلقه. نعم، إن الله لا يستحي من ذي شيبة المسلم، والله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ما ظنك برب؟ ما ظنك برب إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. نعيد تاني، ما ظنك برب؟ إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. طيب، ما ظنك برب؟ ما ظنك برب يقبل منك توبتك مهما عظمت؟ يعني قد إيه كده مثلا قبول الله للتوبة، يعني ممكن يبقى قد ايه؟ انا هقول لك، ما ظنك برب غفر لرجل قتل 100، والحديث صحيح في البخاري وغيره، قتل 100 ثم تاب الله عليه وغفر له وأدخله الجنة ببضع خطوات مشاه، بل وسخر له الأرض، قرب الأرض الطيبة وبعد الأرض الخبيثة. ما ظنك برب أدخل امرأة من البغايا الجنة؟ ليه؟ لأنها سقت كلبا. ما ظنك برحمة رب أدخل رجلا الجنة لأنه نزع شوكة من طريق الناس؟ طب سيبك من كل ذا، ما ظنك برب يكافئ أما، يكافئ إيه؟ أما، يعني أم أطعمت بنتيها تمرة فرحمها الله بتلك التمرة فأدخلها الجنة. والحديث في البخاري أيضا وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي مسكينة فسألت فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من بنتيها تمرة وأبقت معها تمرة واحدة، فلما جاءت تأكلها نظر إليها البنتان كأنما تستطعمنها، فشقتها بينهما وأعطت كل واحدة منهما تمرة. قالت فأعجبني شأنها فذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. ربنا إدها الجنة بتمرة، بتمرة. ما ظنك برب، ما ظنك برب سبحانه وتعالى إن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك، وإن أتيته بقراب يعني مثل حجم الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا أتاك بمثلها مغفرة. ما ظنك برب؟ العفو عنده أحب إليه من العقوبة، والعطاء والكرم عنده أحب إليه من البطش. أما سمعت أن الله قال إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، لذلك كيف تيأس والله إلهك؟ كيف تيأس والله ربك وخالقك؟ تيأسش أبدا. إن كنت عايز تيأس فيأس من الناس، ايأس من نفسك، ايأس من ذنوبك، لكن ما تيأسش من ربنا أبدا، ربنا ما تيأسش منك. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. طب هقول لك على حاجة، أنت عارف إن كل أمر ربنا أمرك به ده لمصلحتك أنت مش لأي حاجة تانية؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ربنا لما بيأمرك بشيء بيأمرك لنفسك لتصلح نفسك، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى وجل جلاله. فأحبتي في الله سبحانه وتعالى ده موضوعنا، ما ظنك بالله. هنختص من كل اللي اتكلمنا عنه ده في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه اليوم صفة عظيمة جدا، احنا مش هنشرحها كلها النهاردة، احنا هناخدها فقط علشان يبقى ختام للحلقات الماضية بما فيها رمضان، ويبقى بداية لحلقتنا ولبرنامجنا، وقد يكون عهدنا الجديد إن شاء الله عز وجل مع بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عهدا جديدا مع الله سبحانه وتعالى، نتعرف عليه، نتقرب منه، نحبه، نخشع له، نخضع له، نتوكل عليه، ننيب إليه، نذكره، نشكره سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والهداية والعافية. فأحبتي في الله تعالى هناخد صفة واحدة بس، وهي صفة واحدة بس، وهي صفة اليد، يد الله. يعني الموضوع ده مهم لدرجاتي، ده مهم جدا، احنا بنتكلم عن يد الله. طب ليه بنتكلم عن يد الله؟ الأول احنا بنسأل سؤال، ما ظنك بالله؟ هل لله يد أم لا؟ طبعا لله يد. قال تعالى يد الله فوق أيديهم. يطلع لك واحد يقول لك لا، اليد هنا تعني القدرة. طب تقول ايه في قوله تعالى لقوله تعالى فيما قاله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي يبقى لله يد ولا لا؟ نعم. لا، في كمان أدلة تانية زي إيه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فتقع في يمين الله. فتقع فين؟ في يمين الله. وفي رواية: والله، في رواية: في كف الله، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وهذه الجملة احنا هنتكلم عنها بقية حلقتنا، القبول، ان ربنا يقبلك. بس شوف لما ربنا بيقبلك بيده لا ده كمان شوف يد الله. جاء حبر يهودي للنبي عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والأثر على إصبع. فضحك رسول الله تصديقا للحبر، وذلك قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي بيمين الله بيده سبحانه وتعالى. هنكمل المسألة دي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم محمد. كل عام وأنتم بخير يا شيخ أمين وبارك الله فيك. والله إحنا سعداء بحضرتك وبرنامجك، بارك الله فيك، ونشكرك جدا على برنامجك في رمضان، أعطتنا رسائل كثيرة من خلال برنامج هذا خلق الله. بسم الله ما شاء الله، سبحان الله العظيم. نشكرك طبعا على اللقطات الجميلة الرائعة اللي شاهدناها في رمضان من خلال هذا البرنامج. وبعدين فين احنا يا معشر الإنسان من مخلوقات الله دي اللي احنا شفناها يعني، والسعي والرحمة واللي احنا شفناه ده كله. ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويرجعكم ذخرا للإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا جميعا وجميع العاملين في قناة الرحمة. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا محمد. وأنا يعني الحقيقة جزاكم الله خيرا على الثناء الحسن، ولكن أنا هقول لكم على حاجة. فعلا الإنسان مقصر في معرفة الله من خلال خلقه، لأن احنا نوع واحد بس اللي هو الإنسان نوع واحد، لكن بقية المخلوقات يعني كتيرة جدا كتيرة جدا، منها الأنعام والبقر والإبل والماعز، ومنها المخلوقات البحرية والمخلوقات الطائرة. ودي أمم أمثالنا. الواحد بيتعلم، والله هتلاقوا في مخلوقات بتجوع كتير جدا علشان تقدر تعيش، وفي مخلوقات عندها إيثار زي مثلا الديوك لما بيتحط قدامها الحب لا يمكن الديك يأكل إلا يفضل ينثر الحب بين يدي الدجاج لتأكل الدجاجات وهو بيبقى مبسوط. وفي مخلوقات غيورة بيغير على زوجته أو بيغير على بيته. وفي مخلوقات تانية ذكية، عندهم ذكاء وعندهم نصاحة. وفي مخلوقات قوية، وفي مخلوقات فيها خبث والعياذ بالله تعالى، ودي لينا وقفات معها. وفي مخلوقات عجيبة جدا. فالواحد لما بيتأمل، أولا أنت بتتأمل قدرة ربنا، إزاي ربنا وضع فيها كل هذه الآيات. تأمل إزاي ربنا سبحانه وتعالى وضع في الثعبان كيفية الالتفاف والسقوط تحت الرمال ويدفن نفسه، وتأمل في الحرباء ازاي بتتلون، شيء عجيب، كل شيء تلمسه. وده لينا معاه وقفة ولينا معاه لقطات انت ما شفتهاش قبل كده، حرباء كل شيء تلمسه تتلون بيه، وهجيبها لكم قريب ان شاء الله عز وجل. وفي لقطات. طب في بقى مخلوقات مضحكة فكاهية، مخلوقات لوحدها دمها خفيف جدا معايا. فسبحان الله العظيم، كل ده الواحد بيتعلم منه وبيخرج من اطار هو حبس نفسه فيه مع الناس لإطار آخر يشوف قدرة ربنا فيه. ومعانا الأخ محمد. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم أخ محمد. شيخ أمين، عامل إيه؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب ويعزك يا رب، الله يكرمك. والله يعني الواحد والله يعني بيتهلل والله لما يرى وجهك، والله فعلا. والله يا شيخ أمين، سيدي ربنا يكرمك. فأنا والله لما براك والله يعني بص سبحان الله، يعني والله ربنا يكرمك ويعزك بالإسلام يا رب. الله يبارك فيك يا رب وجميع العاملين في قناة الرحمة، آمين يا رب. دعواتكم لينا بقى يا رب يا شيخ أمين، الله يكرمك. ربنا يبارك فيك ويشرح صدرك وييسر أمرك. ويبارك فيك وفي أهلك وولدك ومالك، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. ومعانا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كل عام وأنتم بخير. أهلا أم محمد، تعود عليكم الأيام بخير وبصحة وبعافية. وأنتم بخير، أهلا وسهلا. والله يا فضيلة الشيخ، أنا كنت يعني أشكر حضرتك أولا على البرنامج بتاع رمضان، كان برنامج فعلا رائع جدا. الحمد لله. وياريت ياريت تعيده لنا تاني، لأن في حلقات منه فاتتني طبعا، كان للصلاة والانشغال الواحد بالوقت وكده، فكان في حلقات بتفوتني، فياريت يعيده لنا تاني ان شاء الله اذا تفضلت القناه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله هو يعني ان شاء الله نعرض الامر على الاداره، والشيخ محمود ما شاء الله بقدر الله حريص على تلبيه رغبات اخواننا اخواتنا، وحريص ايضا على ان القناه تبقى في ابهى صوره. ودلوقتي استاذ ياسر مخرجنا الطيب الراجل الحسن الخلق بيقول لي ان كل يوم الساعة 3:30 بيبقى في اعادات لبرامجنا اللي كانت في رمضان. انا فعلا لاحظت النهاردة ان في اعادة لبرنامج التعوذات النبوية لفضيلة الدكتور شهاب الدين ابو زهو، وباذن الله تعالى هيكون في اعادات، وقد يكون ان شاء الله تعالى يعني برضو نستأذن الإدارة، لأن في كثير الحقيقة الحمد لله تعالى طلبوا فقرات معينة من برنامج هذا خلق الله، في حاجات معينة هم يعني قالوها لي، زي مثلا مدافع بحر جو، دي عجبتهم جدا. في كمان المخلوقات اللي هي كانت بتلد، الضفدعة اللي حفرت مجرى لأولادها، ان شاء الله بإذن الله هنستأذن ونشوف باذن الله تعالى هنقدر نعمل ايه، اما اذا كانوا هيعدوه او نجيب لكم فقرات محدده انتم بتحبوها ونقدمها لكم ان شاء الله عز وجل مره تانية، ونقول مع بعض سبحان الله العظيم على خلقه وكرمه وابداعه. ومعانا اتصال من دمياط بقى المره دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا بيك، الله يحفظك. وحضرتك محمد من دمياط. اهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ شيخ امين انا بحبك في الله والله يا شيخ. احبك الله، ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. ويعني البرنامج بتاع حضرتك في دمياط، بسم الله، في برنامج حضرتك في رمضان كان بسم الله ما شاء الله يعني عليه، والله ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. شيخ امين، كان استشاره كده حضرتك، عندي معاذ عنده سنه وشهرين، تمام؟ معايا حضرتك؟ نعم، ربنا يبارك لك فيه. ربنا يكرمك. كنت يعني بسأل حضرتك، عايز أبدأ أعلمه من دلوقتي، لأن هو بسم الله ما شاء الله يعني بيقلد، وأي حاجة بقول له عليها حفظ أو كلام من ده بسم الله ما شاء الله عليه بيقلد، فعايز أستغل ده يا شيخ، ربنا يبارك في حضرتك يعني. فلو في مثلا تليفون لحضرتك تليفوني أو أعمل معاه إيه؟ أو أنا يسعدني حضرتك يعني. يسعدني، تليفوني موجود في كنترول. و بس نصيحه انا اقولها لكم، والنصيحه دي انا بقولها لنفسي قبلكم، وهي جت في سبحان الله العظيم، في هي حتى كمان في سياق كلامنا، وهي قصه ام مريم. نشوف ام مريم عملت ايه مع مريم حتى قبل ما يكون عندها سنه، بل بعد الولاده مباشره. بس هقولها لكم واحنا بنكمل شرحنا في يد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا معانا اتصال اخر، استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، والسلام على من اتبع الهدى. دي اتقالت لفرعون، احنا على طول السلام عليكم ورحمه الله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا شيخ امان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ امان. معاك ابو طه ان شاء الله من دمياط. يا مرحبا، ممكن بس توطي التلفزيون؟ والنبي يا شيخ امين عايزك بس ان شاء الله كده لاولادي بالهدايه. وطي بس التلفزيون وقول لا اله الا الله، مفيش حلفان بالنبي، مفيش حلفان الا بالله، بس وطي التلفزيون. لا اله الا الله محمد رسول الله. اتفضل. فاسال الله يا شيخ ام ربنا يهديك كده بحق جاي النبي وهدينا معاك لطريق الخير. امين. لطريق الخير كده يا رب، والنجاح من للاسف الاتصال انقطع. امين يا رب العالمين، ربنا يهدينا واياك ويهدي كل المسلمين. نرجع لموضوع يد الله. ايه دخل يد الله؟ ايه دخل يد الله في حياتنا؟ ايه دخل يد الله؟ خلقك الله بها. قال تعالى لابليس: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي سبحانه وتعالى. دخل يد الله في رزقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله صحاء الليل والنهار. يعني يد الله صحاء، يعني ايه؟ شلالات الخير بتتدفق من يد الله تعالى، شلالات الخير بتتدفق من يد الله تعالى. يد الله صحاء الليل والنهار، يتنزل منها الخير، لا يغيضها شيء او لا تغيضها نفقة. ما فيش اي انفاق ربنا بينفقه على خلقه بيقلل اللي عنده او بيقلل خزينه او بيقلل غناه سبحانه وتعالى. ثم يعقب رسول الله بعده، شوف الحديث من اوله لاخره، ولن ادخل كلمه واحده من عندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقه، الم تروا كم انفق منذ خلق السماوات والارض ولم يغض ما في يده. انتوا ما شفتوش ربنا قد ايه سبحانه وتعالى انفق على خلقه منذ ان خلق السماوات والارض، وكل اللي عنده واللي عنده لم ينقص مثقال ذره ولم يغض ما في يده سبحانه وتعالى. فين رزقك؟ رزقك بيد الله. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أما السماوات بيد من؟ السماوات بيد الله سبحانه وتعالى. طيب يد الله وجمال يد الله في إيه؟ في التوبة. في التوبة. أنت عارف أن ربنا كل يوم بيبسط يده بالليل وبالنهار. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده الكلام ده للتائبين، الكلام ده حتى للمذنبين اللي لازم يفكر في التوبة علشان يعود إلى الله سبحانه وتعالى، إن ربنا بيبسط له يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ليلة ربنا بيبسط لك يده حتى تتوب، وكل يوم ربنا بيبسط لك يده لما بتذنب بالليل ربنا بيسقطها لك بالنهار سبحانه وتعالى. طب ايه كمان؟ نيجي بقى لموضوعنا، وهو ان ربنا بيقبل منك عملك الصالح. بايه؟ بيده. احنا صمنا وصلينا وقمنا وقرأنا القرآن الحمد لله، يا سعادة من وفق وقبل. مين بقى السعيد المسدد الموفق؟ السعيد ده بقى الذي قبله الله. شوف النبي عليه الصلاة قال: إن الله لا يأخذ من أحدكم اللقمة أو التمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير يوم القيامة كالجبل، حتى تصير يوم القيامة كالجبل. شوف لما ربنا أخذ منك شيء، تمرة أو لقمة، عمل فيها إيه؟ نماها لك حتى جعلها كالجبل. وقعت في يده الكريمة الصدقة، وقعت في يده الكريمة سبحانه وتعالى. وده يجرنا لموضوع في منتهى الأهمية جميل نختم به، وهو موضوع القبول. موضوع القبول ايه؟ موضوع القبول ده يا اخواني، هل المسألة انك انت تعمل عمل صالح وانتهينا؟ يعني هل المسألة انك تصلي وخلاص، تصوم وانتهينا، تتصدق لا لا، الصالحون بل الأنبياء والمرسلون ما كانوا يهتمون بالعمل الصالح مجردا، يعني ما كانوش بيهتموا بمجرد أنه يعمل عمل صالح. ما كان بيهتم بإيه؟ كان بيهتم أنه يقبل. المسألة مش في أنه يعمل وانتهينا، لا، المسألة أن ربنا يقبله سبحانه وتعالى. وتعالى ناخد أمثلة. نبي الله آدم كان له ولدان، كلاهما قدم قربانا، كل واحد فيهم قدم قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليه؟ أصل كان واحد فيهم طماع، عنده أرض زراعية، وهو المفروض يقدم قربان، ليقدم أفضل شيء لله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. راح كل شيء يحبه يأكله ويحتفظ به لنفسه. طب والباقي لربنا، اللي قربت تفسد، اللي باظت فعلا، يروح واخدها ومقدمها. طب ما ده ما ينفعش. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايز ربنا يقبلك ويقبل منك، انفق من احسن حاجة عندك، من احب شيء ليك. أما الآخر فكان عنده غنم كان ينقي أثمن غنم يقول لله، وبعدين لما لقى أحسن منه يقول لا دي أفضل لله وده وهكذا. لذلك لما قربها قربانا تقبل من أحدهما اللي هو الصالح ولم يتقبل من الآخر اللي هو البخيل، فقال لأقتلنك. الفاسق قال للصالح قال الأقوى قال إنما يتقبل الله من المتقين. المشكلة في القبول، إحنا الاثنين اشتغلنا إحنا الاثنين عملنا، بس ربنا قبل من مين دي قضية تانية خالص. فممكن واحد يصلي ولا يقبل منه، ممكن يصوم ولا يقبل منه، ممكن يقوم ولا يقبل منه. أنا لا أقصد وإياكم أن تتصوروا إن أنا بأحبط أو بصبط، لا والله، إنما أقصد إن إحنا نهتم بما بعد العمل وهو القبول. طب في أدلة على كلام ده، في أدلة كتيرة. قال رسول الله رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. طب في أدلة تانية، اهتمام الصالحين بالقبول. نبي الله إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يبنيان الكعبة، طب بيعملوا إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. شوفوا وهم بيبنوا الكعبة عمل صالح، حريصين على إيه؟ حريصين على القبول. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. إيه قيمة العمل يا إخواني إذا رده الله؟ إيه قيمة العمل إذا رفضه الله؟ إيه قيمته؟ ولا قيمته أي شيء في الدنيا. تعال شوف أم مريم، والكلام ده بقوله لكل إخواني وأخواتي بالذات والناس اللي عندهم أطفال. أم مريم عملت إيه؟ لما حملت قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كل امنيتها انها ان ربنا يتقبلها، مش كل امنيتها يقولها انا وهبته لله. كل ما قابل واحد يقول لي انا وهبت ابني ده لله، انا واهب الولد ده لله، طب انت عملت ايه عشان ربنا يقبله؟ هو انت كل قدراتك انك وهبته، طب ما توهبه. لكن هي هل كل هبه لله تعالى بتقبل؟ لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. طيبه يعني ايه طيبه؟ يعني اكله حلال، أكله حلال. البخاري رحمه الله أبوه جابه قال يا عبد الله يا محمد يا محمد ما أدخلت في مالي درهما فيه شبه. بيقول له أنا ما دخلتش فلوسي درهم واحد فيه شبه. طيبه، ما تكسبش أموال فيها شبهات، ما تكسبش أموال فيها حرام، ما تكسبش أموال الله أعلم جاية منين. ها لازم تكسب من عمل يدك بالحلال. النبي عليه السلام رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة من تمر الصدقة وهو حرام على أهل البيت، أهل البيت كرام لا يأكلون الصدقة، فلما وضعها في فمه أدخل رسول الله يد إصبعه في حلقه وأخرجها وقال له كخ كخ إنه لا يحل لنا، إنه لا يحل لنا. علمه إن ده لا يحل معايا، لكن مش أسيبه. حرام يشوف، حرام يسمع، حرام يتكلم، يعني ايه؟ يعني يشوف حرام، يشوف مناظر محرمة، يشوف مناظر عري، ها؟ او يتكلم في الحرام، او يسمع حرام، او يخلط ناس في الحرام، وبعد كده يقول وهبته ازاي؟ هو مش طيب، انت ما طيبتوش عشان ربنا يقبله. لكن شوف ام مريم قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررة، انا مش هخليها، مش هخلي اللي في بطني ده ليه دعوة بالدنيا خالص، هطيبه كله يبقى ذكر وعبادة ودين. طيب فلما وضعتها تصورت ان الانثى لن تفلح ولن تصلح للنذر انها تنذرها لله تعالى، قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. سكتت، لا ما سكتتش، قالت واني سميتها مريم. مريم يعني امة الله، يعني عابدة الله، يعني خادمة الله. انا شوف حتى التطيب في السيرة وفي الاسم. واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبات حسن. فانت برضو كده يا اخي الكريم اللي بيسأل عن ابنه هو صغير، عوذه من الشيطان الرجيم، ادخل في يدك وافضل. كم من طفل اصابه مكروه بسبب عين اصابته، كم من طفل اصابه عين وحسد بسبب ايه؟ بسبب ابوه يقعد يقول ده بيحفظ بدري، ده بيتكلم بدري، ده بيمشي بدري، ده بيعرفني، ده بيحبني، ابني طالع مؤدب، ابني طالع، ويفضل يتكلم. يمكن اللي قدامك ما بينجبش، يمكن اللي قدامك انجب بس طفل معاق، او يمكن مش هو لم ينجح في تربيته لاولاده، فانت بتثير فيه الحسد فالولد بيحسد ده مسكين. قال ابو يوسف، قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. فخليك حريص على ابنك، عوذه. طب وعوذه من ايه كمان؟ ما تخليهوش معاه رفقة السوء، ما تخليش امامه وسائل الاعلام السيئة، ما تخليهوش امام الشاشات المحرمة او مواقع انترنت مشبوهة، ما ينفعش. يبقى انت كده لم تعذه بالله من الشيطان الرجيم، انت جبت له الشيطان الرجيم في بيته وسمعته له ووريته له وخليته يتكلم معاه، وبعد كده بتقول انا عايزه يبقى صالح. يعني الكلام مش للاخ ابو معاذ، ده كل لينا كلنا يعني، خدت بالك؟ فانت عايز تقبل، عايز تقبل. اي قبول في هذا الوجود لازم ليه خمس اسئله اختم بقى بيها، وهي متى واين وكيف ولماذا. يعني ايه متى واين وكيف ولماذا؟ يعني متى عملت العمل؟ عملت وقت ما ربنا اراد، يعني صليت في وقت الصلاة المكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا صليت بقى جمعت وفرطت؟ ها، يبقى متى حجيت؟ ها، متى صلحت؟ انتوا عارفين ان الصلاح في وقت يقبل وفي وقت يقبل مش قوي وفي وقت ما يقبلش خالص. هو الوقت ده فعلا برضو الاخر. ليه؟ قال النبي عليه السلام في الشاب الذي سيدخل في ظل عرش الرحمن، قال وشاب نشأ في عبادة الله، لم يذكر ذلك في الشيوخ، ما ذكرش في الشيوخ الكبار. ولكن شوف، لو تاب وقت الغرغرة ما يقبلش منه، يبقى متى؟ طب وكيف؟ كيف صليت؟ كيف صمت؟ كيف؟ هل فرطت وأفسدت وهكذا؟ أين؟ يا ترى صليت في المسجد؟ يا ترى أقمت العبادات كما أمر الله تعالى في مكانها؟ ولماذا؟ يعني بإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا كان برياء وسمعة وبغية إن الناس تتكلم عنك؟ الحقيقة الموضوع ده يعني قوي وعظيم وله أثر كبير في نفوس الصالحين. إن تثنى لنا إن شاء الله عز وجل ناخد بضع دقائق في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل نتكلم فيها على بقية الموضوع في قبول الله تعالى للأعمال الصالحة وقبول الله تعالى للإنسان. ونستكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة، على فكرة إن شاء الله بإذن الله تكون يعني حلقة مميزة، وقد تكون عن انفلونزا الخنازير، وجايبين لكم معانا لقطات نادرة جدا جدا عن الخنازير، وازاي حتى الحيوانات بتخاف من انفلونزا الخنازير وبتبعد عن الخنزير وبتكره الجلوس معاه. يعني هنشوف بإذن الله تعالى قدرة ربنا وآيات ربنا سبحانه وتعالى في خلقه في المرة القادمة. بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن.